نابليون يصيب الهدف. جرى أطفال الجزيرة إلى الشاطئ الصخري، كنابليون يجري معهم، ولكن شاري ذا الشعر الأحمر هتف به: إلى أين أنت ذاهب يا نابليون؟ أنت قصير القامة ولا تصلح لأن تكون جنديا. ولكن نابليون نظر إليه في غيظ وهو يهتف: بل سوف أصبح جنديا، وسوف أكون أيضا قائدا عليك. وواصلوا الجري، وبذل نابليون جهدا مضاعفا حتى سبقهم جميعا إلى شاطئ الجزيرة. كانت السفينة الكبيرة القادمة من فرنسا قد وصلت إلى شاطئ جزيرة كورسيكا. كانت تأتي في هذا الميعاد من كل عام لكي تختار الأطفال الصالحين للتجنيد وتحملهم إلى فرنسا، حيث يتعلمون الفنون العسكرية ويصبحون جنودا في خدمة الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا. كانت الجزيرة فقيرة، ولم يكن البحر سخيا مع أهلها من الصيادين. كان يعطيهم أحيانا ويثور أحيانا فيغرق سفنهم القديمة. لذلك فقد كان التجنيد في الجيش فرصة لهؤلاء الأطفال من أجل راتب أفضل وحياة مريحة في فرنسا. وكانت ثياب الجندية الملونة تملأهم بالزهو والكبرياء. وعندما وصل الأطفال وجدوا الجنود وقد اختاروا تلا مرتفعا بجانب الشاطئ، ونصبوا عدة خيام فوقها العلم الفرنسي. وكان بعض الآباء والصيادين يقفون يراقبون عملية الاختيار، وكل أب منهم يتمنى أن يقع الاختيار على ابنه. أمر الضابط الأطفال أن يقفوا في صفين مستقيمين، ووقف نابليون في الصف الثاني، وطلب الضابط من كل طفل أن يذكر اسمه، وتعالت الأصوات: سيمون، راؤول، فرانس، شاريه، نابليون، جان. وأخذ الضابط يسير بمهل يتأملهم، طول قامتهم، لون بشرتهم، هل صحتهم جيدة، هل يتحملون تدريب الجندية الشاق. وأخرج الضابط من الصف العديد من الأطفال، كانوا شاحب الوجوه يعانون من الضعف والهزال، ولكنه لم يخرج نابليون. لم يلاحظ أن قامته أقصر من الآخرين، كان في مستواهم وربما أعلى قليلا. وأمر الضابط أحد الجنود أن يسجل أسماء هؤلاء الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار. وفي هذه اللحظة تقدم شاريه بشعره الأحمر، ولكز نابليون بقوة فألقاه على الأرض، وضحك كل الأطفال، وهتف الضابط: سكوت، كفى ضحكا. وصمت الأطفال على الفور، واستدار الضابط فلمح نابليون الواقع على الأرض، أمره بالنهوض في صوت صارم: انهض أيها الغلام، عندما تصبح جنديا لا يجب أن تقع بدون سبب. وقال نابليون وهو ينظر ناحية شاريه في غيظ: آسف، لقد تعثرت يا سيدي. وانتظر الضابط حتى اعتدل الغلام، ولكن ما هذا؟ إن قامته أقصر من الآخرين لحد واضح، كيف لم يلاحظ هذا في البداية؟ لقد وقف في الصف ونطق اسمه وكان في مثل قامة الآخرين. قال الضابط: لقد كنت طويل القامة، ماذا حدث؟ وهتف نابليون بارتباك: لا شيء يا سيدي، إنني طويل القامة بالفعل. وضحك الأطفال. وفكر الضابط في نفسه: لابد أن هناك خدعة ما. ودخل الضابط بين الصفين فوجد حجرا عاليا كان نابليون يحاول الوقوف عليه، وهتف الضابط: آه، هذا هو السبب إذن. ونزل نابليون من فوق الحجر بارتباك، وود في هذه اللحظة لو يستطيع قتل شاريه، وقال: عفوا يا سيدي، ولكنني متشوق لأن أكون جنديا. قال الضابط في حزم: لا يليق بالجندي أن يكون غشاشا مزورا. قال نابليون: أرجوك يا سيدي، لا تجعل قامة القصيرة تقف عائقا أمامي، إنني أجيد العدوى والمصارعة والملاكمة، وأجيد الرماية بصفة خاصة، إنني لا أخطئ الهدف أبدا، ويمكن أن أكون جنديا ممتازا من جنود المدفعية. قال الضابط: ولكن قامتك سوف تكون قصيرة يا بني. قال نابليون: سوف أنمو يا سيدي. قال الضابط: عليك إذن أن تنتظر حتى العام القادم. وشعر نابليون بالحزن، ولكنه لم يكن بالطفل الذي ييأس بسهولة. عاد يقول للضابط: سوف أقوم باختبار عملي أمامك يا سيدي، لعلك تقتنع بمهارتي في الرماية. انظر إلى أسفل التل، هناك حيث يوجد القارب الذي نقل الجنود من السفينة، إنني أستطيع أن أصيبه من هنا. نظر الضابط إلى حيث يوجد القارب، كان بعيدا جدا لا يظهر منه غير العلم الذي يرفرف عليه، وقال الضابط في سخرية: مستحيل، إنه بعيد جدا ولا أستطيع أن أراه إلا بصعوبة. قال نابليون: يمكنني أن أصيبه بأحد الأحجار. كلا، سوف أصيب الدفة، أجل الدفة على وجه التحديد. وضحك الضابط، وضحك بقية الجنود والأطفال على إصرار نابليون. وأخرج الغلام مقلاعا صغيرا من جيبه وربط فيه الحجر، وأخذ يدور به في الهواء عدة دورات، ثم قذف به بأقصى قوته إلى أسفل التل. ونظر الضابط في أثره فلم يعرف إن كان قد أصاب القارب أم لا، وعاد ينظر إلى نابليون في إشفاق وهو يقول: اسمع أيها الفتى، الجندية تختلف عن ألعاب الأطفال. نحن هناك لا نستعمل المقالع ولا الأحجار، ولكن نستعمل السيوف والمدافع. لماذا لا تذهب وتبحث عن مهنة أخرى غير الجندية؟ وأحنى نابليون رأسه وجاهد حتى لا تنزل الدموع من عينيه، وترك الساحة والجنود والأطفال الذين تم اختيارهم وانسحب وحيدا. لقد فشل ولن ينجح أبدا في أن يكون جنديا، لن يعود إلى القرية ولن يخبر أمه بهزيمته. سوف يذهب إلى التلال البعيدة ويقذف البحر بالأحجار حتى تهدأ حدة غضبه. وجمع الجنود الخيام وأنزلوا العلم، وطلبوا من الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار أن يذهبوا ويحضروا أمتعتهم الشخصية استعدادا للسفر في الصباح الباكر إلى فرنسا. ثم اصطف الجنود في صف واحد وبدأوا يهبطون التل في طريقهم إلى السفينة لقضاء الليلة فيها. وكان الضابط هو أول من قفز إلى القارب. ما هذا؟ لقد وجد حجرا، أجل الحجر نفسه الذي ألقاه الطفل القصير القامة. مستحيل أن يصيب الهدف من هذه المسافة البعيدة، لا بد أنها المصادفة. ولكن لقد قال الغلام أنه يمكنه أن يصيب دفة القارب. اتجه الضابط إلى الدفة وتفحصها، هناك علامة حديثة عليها، إنها العلامة التي أحدثها الحجر. إنها ليست مصادفة، هذا الصبي بارع في الرماية حقا، وسوف يكون جنديا رائعا للمدفعية. والتفت للجندي الذي كان يقف بجانبه وهو يقول له: أيها الجندي، عد إلى الجزيرة وأحضر هذا الصبي القصير، يجب أن يلحق هذا الرامي البارع بالجيش. وفي صباح اليوم التالي توجه طابور الأطفال إلى السفينة. كان الصبي القصير يتقدمهم وعلى وجهه كل علامات السعادة، وأدى التحية في فرح أمام الضابط الذي قال له: ما اسمك أيها الفتى؟ هتف الغلام: نابليون بونابرت يا سيدي. قال الضابط: لن أنسى هذا الاسم أبدا. ولم يكن في مقدور أي واحد في فرنسا أن ينسى، لقد أصبح هذا الجندي القادم من كورسيكا أبرع قواد الجيش، ثم أصبح قائده الأول. كان عبقرية حربية استطاعت التغلب على العديد من الجيوش التي حاربها، وفتح أوروبا كلها من جديد. وكان يؤمن أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، وأن المعارك يجب أن تكسب بالذكاء أولا ثم بالقوة ثانيا. وقاد فرنسا إلى انتصارات كثيرة، ثم أصبح أول حاكم وامبراطور لفرنسا، ودخل القائد نابليون بونابرت التاريخ كواحد من أبرع قواد الحرب في العالم.